أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة الطور وهي من السور المكية العظيمة، ويكفي أنها سمعها رجلين من الصحابة. أما الأول فهو عمر رضي الله عنه، كان يعس فسمعها في العسس، فمن ثقل السورة لما دخلت في قلبه الطاهر اتكع الجدار ما استطاع يمشي ولا استطاع أن يقف، اتكع الجدار، وخاصة عند وأظن كانت تقرأها امرأة أو رجل في آخر الليل. فلما وصل إلى قول الله عز وجل بعد القسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يقولون عمر مرض وأصبح يعاد، يعني سبحان الله العظيم، من ثقل هذه السورة وعظمتها وتأثيرها، خاصة إذا وافقت قلبا طيبا. والصحابي الآخر جبير بن مطعم، تعرفون قصته، كان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى من أسرى بدر من أقاربه، ونام في المسجد بعد العصر واستيقظ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سورة في صلاة المغرب، واستيقظ على قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال، يصف يعني حاله، قال فكأنما صدع قلبي، سبحان الله العظيم، يعني تأثير السورة هذه، فكأنما صدع قلبي. وفي لفظ آخر قال فكاد فؤادي أن يطير، وقال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وأم سلمة أيضا رضي الله عنها قالت إني طفت في حجة الوداع من وراء الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال طوفي من وراء الناس، فطافت راكبة، قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عند الكعبة صلاة المغرب ويقرأ بهم سورة الطور، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها في المغرب. شوف، هذا جبير يروي أنه قرأها في المغرب، وأم سلمة تروي أنه قرأها في المغرب عليه الصلاة والسلام. فهي ولا شك سورة يعني عظيمة للغاية، وهكذا سورة المكية مزلزلة. فأولها ست مرات يقسم رب العالمين فيقول والطور، إلى قوله البحر المسجور. في تفسير مشهور وفي تفسير آخر يعني طريف ومتفرد، سنذكر المشهور. المشهور قالوا والطور يقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه، ويقسم بالجبل والطور، يقولون أصله يعني أصل الكلمة أدخلت في العربية من السريانية وهي الجبل، وقالوا هو الجبل الذي لا شجرة فيه سمى طور، وهو أشهر هذه الجبال اللي في طور سيناء، وهي الذي أنزلت فيه التوراة، وهو الذي رفعه الله فوق بني إسرائيل، رفعنا فوقهم الطور وقلنا أخذوا ما آتيناكم بقوة، وهو الذي بجانبه في جبل حوريب جانب الطور كلم الله موسى آنس من جانب الطور نارا من عند شاطئ الوادي الأيمن، فيقسم الله بالطور. وهذا إن كان الطور عموما الجبال فهو الجبل العظيم الذي لا شجر فيه. وفي بلاد مزينة ما بين مكة والمدينة جبلين، جبل اسمه الأجرد وجبل اسمه الأشعر، الأجرد ما عليه شجر والأشعر مليان بالأشجار، فيقسم الله به. وإن كان يقسم بالطور المشهور فهو الذي طور سيناء، فهو لأنه لعظمة هذا الجبل. ويروى والله أعلم هذا أيضا أثر طريف وعظيم، أن الله عز وجل قال للجبال إني سأهبط كلامي على إحداكن أو على أحدكم، يعني التوراة، قال فكل الجبال تطاولت إلا الطور تواضع، فأنزل الله عز وجل التوراة عليه، يعني واعد الله موسى عليه وأعطاه التوراة على الطور لأنه تواضع. قالوا هكذا العلم، من استشرف للدنيا واستشرف للجاه ما سبحانه تفر منه الحكمة، ومن كان قلبه مخبتا متواضعا تسير الحكمة إليه كما يسير السير إلى المنحدر المخبت المتواضع. وقالوا أيضا جمهور المفسرين وكتاب مسطور، الكتاب هو المكتوب والمسطور اللي فيه أسطر، هذا يعني قالوا. وقالوا واختلفوا هل هو المراد اللوح المحفوظ، حتى بعضهم قال القرآن، مع أن القرآن حال إنزال هذه السورة لم يكن في كتاب ولم يكن مسطورا ولم يكن في رق، إنما كان في صدور الرجال، وما جمع إلا في وقت عثمان وفي وقت الصديق. لكن بعضهم قال هكذا، يجتهدون، بعضهم يصيب بعضهم يخطئ، وبعضهم قال اللوح المحفوظ، وبعضهم قال صحف الملائكة، وبعضهم قال صحف الأعمال، وبعضهم قال الصحف اللي تطاير. المهم منه كل إن يضرب بسهم كتاب مسطور في رق منشور. الرق هو الجلد الذي يرقق حتى يمكن الكتابة عليه، والمنشور غير المطوي مفتوح، والبيت المعمور أيضا، بعضهم قال الكعبة وبعضهم قال البيت اللي على حيال الكعبة اللي ورد ذكره في الإسراء، وأنه لو سقط من شيء لسقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون، يطوفون به، وإبراهيم متكئ على البيت المعمور هذا، واسمه الضراح اللي فوق اسمه الضراح بالضاد المضمومة والراء والألف والحاء الضراح، والسقف المرفوع السماء، والبحر المسجور البحر والمسجور المملوء، وهذه صفة كاشفة. وأيضا المتقد نارا، يقال سجرت التنور أي ملأته بالحطب واتقد نارا. وقالوا إن البحر المسجور هو جهنم، وإن جهنم لما سئل علي سئل يهودي في العراق فقالوا عرفنا أن الجنة عند سدرة المنتهى، لأن الله قال لقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أنها فوق، فأين جهنم؟ قال جهنم في البحر، البحار هذه كلها تكون جهنم لأنها منخفضة وتوقد نارا وتكون جهنم، نسأل الله العافية، البحر المحيط هذا. فقال علي إني لأظنه صادقا هذا اليهودي، فإن الله يقول والبحر المسجور، وفي الآية الأخرى وإذا البحار سجرت، والله أعلم. طيب هذا الآن التفسير المشهور، إن الله يقسم بالمخلوقات العظيمة هذه، بالجبال بالسماء بالبحار بالبيت المعمور بالكتب، والله يقسم بما شاء ويقسم، والمقسم عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، نسأل الله العافية والسلام، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ولكن هنا يتكلم عن عذاب الآخرة. ابن عاشور في التحرير والتنوير لهم مسار آخر، ولكن مسار يعني طريف يدل على ذكاء واجتهاد، قال إن الأقسام هذه كلها فيما يتعلق بموسى والتوراة، لأن الله عز وجل يريد أن يبكت أهل الكتاب اللي في الجزيرة العربية حتى وهم في مكة، في آيات كثيرة تقرعهم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أيضا إقامة الحجة على الوثنيين وعلى الكتابيين. فقال إنه لما ذكر في السورة اللي قبلها فرعون وأنه تولى بركنه وفي موسى وهذا، هنا يقول إن الأقسام هذه، القسم هذا كله يتعلق بالتوراة وموسى، فقلنا فسر لنا. قال والطور هو الجبل الذي نزلت عليه التوراة، وهو وعد الله موسى 40 ليلة وجاء على الطور وأعطاه الله التوراة التي كتبها بيده جل وعلا، وأعطاه إياها تسليما وأخذ الألواح، ثم لما رأهم عبد العجل ألقى الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. فإذا يحلف الله بالجبل الذي نزلت التوراة على موسى فيه، والتوراة فيها كتب الله، يعني هي أعظم كتب الله بعد القرآن، فيها التحذير من الشرك، فيها الدلالة على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها البعث بعد الموت، فيها كل ما ينكرونه موجود في التوراة، حتى إنهم قالوا إنه ربما أنه ما حرفوها إلا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لما رأوا أشياء ضدهم كثيرا اجتهدوا في تحريفها. وهي الآن 4 أسفار: سفر الخروج والتكوين والعدد والتثنية، 4 أسفار عند اليهود. وفي توراة قديمة اللي وجدوها في اليمن، وفي توراة في الشام. قال الله عز وجل والطور، يحلف بالجبل اللي نزلت عليه التوراة، وكتاب مسطور. هذا التوراة يقول أن كتاب ومسطور، يعني نزل من السماء كتاب، آتينا موسى الكتاب، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأعطاه الله الكتاب سبحان الله. فيقول هذا يحلف الله بالتوراة خصوصا لأن القرآن لم يكن مسطورا يومئذ، وكتاب مسطور في رق منشور، في رق ومنشور. قال ولا يزال أهل طريقة اليهود أنهم يكتبون التوراة في الرق هذا، ويشبكون بعضهم بعض، ثم يلفونه لفا اسطوانيا، لف اسطواني. ولذلك دائما تجد في في في في الروايات لما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا التوراة فنشروها، شف رق منشور، أنها تكون مطوية. وحتى سبحان الله قبل سنوات قريبة، قبل 6 سنوات أتوا بتوراة من اليمن كانت فعلا هكذا مطوية ثم نشروها. قال فهو في رق، الرق هو الجلد الناعم اللي يرقق ويكتب عليه ويوصل بعضه ببعض وتكتب عليه التوراة كاملة في رق منشور. والبيت المعمور قال هو الكعبة، ولا شك إن الله يحلف بالكعبة. طيب ما المناسبة والسياق كله في موسى والتوراة؟ قال المناسبة أن الله عز وجل دائما إذا ذكر التوراة ذكر القرآن، وإذا ذكر مكان التوراة ذكر مكان القرآن، مثل قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، كذلك هنا والطور والبيت المعمور، يعني والكعبة التي هي معمورة. كيف معمورة؟ معمورة بالطائفين طوال الليل والنهار، الشتاء والصيف، طوال السنة دائما معمورة بالطائفين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب والسقف المرفوع قال هو السماء، لأن التوراة والقرآن كلها جاءت من السماء، فيشير الله عز وجل إلى مكان النزول ومكان التي صدرت منه، من السقف المرفوع إلى الطور وإلى البيت المعمور، لأن القرآن أكثر نزل في مكة حوالي البيت المعمور، والتوراة نزلت جملة واحدة على الطور. فالله عز وجل يحلف بالطور ويحلف بالبيت المعمور ويحلف بالسقف المرفوع الذي نزل منه القرآن والتوراة. صراحة أنه ربط، يعني أول شيء يحسب له أنه يعني اجتهد في القرآن اجتهاد يخدمه النص، ما في تكلف. والأمر الثاني يأيدها آيات كثيرة وسور كثيرة. والأمر الثالث أنه سبحان الله أدلى بدلوه، ما اكتفى. بعض الناس سبحان الله خلاص ينقل إنما هو ناقل، لكن بعض الناس يفكر يتدبر القرآن يأتي بمعاني جديد. طيب والبحر المسجور، هنا سبحان الله اجتهد أيضا، هو ابن عاشور اجتهد قال البحر المسجور هو البحر الأحمر، يقول البحر المسجور هو بحر القلزم الذي أغرق فيه فرعون وقومه، والذي يفصل بين مكة ومصر والشام، وهي بلاد موسى وبلاد محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بحر مسجور مليء بالماء. والمسجور عند العرب هو المملوء، وهذه صفة كاشفة أن بحر ما تملأ السيول بعدين يغيض ويمتلي، لا هو ما شاء الله منذ أن خلق الله مليان بالماء، هذا معنى المسجور. ثم يوم القيامة تسجر هذه البحار، بمعنى يتحول الماء إلى نار. سبحان الله، الماء مكون من ذرتين، أكسجين وهيدروجين. يقولون إذا نزعت واحدة من الذرتين ممكن يتحول إلى نار مباشرة. فسبحان الله، ثم يسجر الله عز وجل ويوقده بالناس، البحار هذه المحيطة بالكرة الأرضية تتحول إلى نار، نعوذ بالله من النار. والبحر المستور، على ماذا يقسم الله؟ الآن عرفنا الأقسام الستة هذه، وخمسة أقسام يقسم الله بها. جمهور المفسرين لهم طريقة، وإن كان أيضا عندهم اختلافات كثيرة فيها، وابن عاشور له مسار آخر أيضا حسن. يقسم الله على ماذا؟ يقول إن عذاب ربك لواقع. رب العالمين يقسم ثم يقسم يقسم خمس مرات، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، سيقع، والوقوع يكون من أعلى إلى فوق، وهذا دليل على التحقق أنه ينزل من السماء النفخة في الآخرة أو عذاب الدنيا والخزي، وهذا والله أنه يزلزل، هذه سورة مزلزلة. ولذلك جبير لما قال كأنما صدع قلبي أو كاد قلبي أن يطير، والله ما يلام. وعمر لما مرض، والله ما يلام، والله لو طهرت قلوبنا لكان تأثرنا مثل هذا التأثر كما يتأثر. قال إن عذاب ربك لواقع، سيقع، يقع من فوق إلى أسفل ويتحقق، ما له من دافع. أصل الدفع يكون باليدين، لكن استعير هنا أنه ما أحد يدفع، لا حميم ولا شفيع ولا أحد ولا قوي ولا أحد يدفع، حاصل حاصل، لا إله إلا الله. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. الله المستعان. من يسلم من العذاب؟ الله أعلم. يقولون ليس في الدنيا إلا اثنتان، وليس في الآخرة إلا اثنتان، ليس في الدنيا إلا الكفر أو عصمة الله جل وعلا وتوفيقه، وليس في الآخرة إلا النار والعذاب أو عفو الله تعالى. إن عفا العفو بيده، إن عفا سلمت من العذاب الواقع الذي ما له من دافع. وإذا أخذك بذنبك، ولا يظلمك، أخذك بذنبك وقعت في هذا العذاب الواقع اللي ما له من دافع. ولذلك سيأتينا الآن قول أهل الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، تمام الإشفاق، فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء، نسأل الله أن يمن علينا وأن يقينا عذاب السماء. قال تعالى عندما تقول متى هذا العذاب، قال يوم تمور السماء مورا. والله أن القسم مرعب وله رهبة، وأن الوصف هذا له رهبة، يوم تمور السماء مورا. المور يا أخوان هي الحركة باضطراب، الحركة باضطراب هذه يسمى مور، ومنه الغبار اللي يتحرك هكذا في العجاج يسمى مور. فالسماء يوم القيامة في آخر الدنيا تمور. ما معنى تمور؟ تضطرب كواكبها وأفلاكها ومجراتها وتتساقط وتتناثر، ويكون فيها حركة واضطراب كأنها في عجاج، لا إله إلا الله. وتسير الجبال سيرا، هذا أول شيء، تزلزل وتمشي الجبال، تسير، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم تكون كالعهن، أو شيء تكون كثيب مهيل ثم تكون كالعهن ثم تكون سراب. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لا إله إلا الله، والله يا أمور عظام. قال تعالى وتسير الجبال سيرا، كلمة سيرا هذه المصدر لتأكيد السير، وأنه ليس وهم أو خيال، لا، تمور السماء مورا، مثل كلم الله موسى تكليما، حتى إذا جاء الجهمية وقالوا كلم قصد كذا، لا، تكليما. وهنا تسير الجبال سيرا. قال فويل يومئذ للمكذبين، الله المستعان. التكذيب يا أخوان دائما لا ترميها على الكفار، دائما أدخل نفسك في القرآن في كل آية كما كان الصحابة يفعلون، يعني أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هي في الكفار، لكن عمر قال للمسلمين أدخلوا أنفسكم فيها، لا تستوفون الطيبات. فالتكذيب يا أخوان هو نوعين، في تكذيب اعتقادي وفي تكذيب عملي. التكذيب اعتقادي تكذيب الكفار اللي مكذب، لكن التكذيب العملي أنك أنت مصدق لكن عملك عمل المكذبين، مسوف وتلعب وتخوض وتضيع عمرك، يعني اللي يشوفك يقول هذا لا يؤمن بيوم الحساب، كما قال ابن خلدون لما وصف أهل مصر، قال من رآهم كأنهم قد فرغوا من الحساب، يعني في وقته كأنهم قد فرغوا من الحساب، يعني بمعنى أنه أنت إذا شفت بعض الناس هو مصدق أنه سيبعث وسيحاسب وسيلاقي ربه وسيسأل عن كل شيء، بس عمله ما يدل على أنه مصدق، لا يفر من النار ولا يطلب الجنة، هذا اللي أنت تخاف منه، هذا اللي أنت تخاف منه، تخاف أن الآيات هذه تدخل فيها وأنت لا تشعر. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، إما التكذيب هذا أو هذا، الدين الجزاء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فويل يومئذ للمكذبين. طيب يا إخواني، ما صفة المكذبين سواء التكذيب العملي أو التكذيب الاعتقادي؟ قال الذين هم في خوض يلعبون. والله أن هذه أحيانا تنطبق علينا، دعك من الكفار، الكفار في خوض كبير، يعني شك وارتياب وجدل وكذا، ولم يقل يخوضون، قال في خوض، يعني أنه ظرفية، بمعنى أنه ملابس لهم الخوض طول حياته. والخوض يا إخوان هو التخوض، هو أن تخوض في الماء مثلا بدون احتياط. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ومنه كنا نخوض مع الخائضين، ومنه الخوض في الماء. فمعنى خوض هنا بالنسبة اللي يخصنا نحن، اللي يروح عمره يجادل ويتكلم في كل شيء، مثل الآن اللي في تويتر واللي في وسائل التواصل دائما في خوض. والثاني يلعبون، يلعب لأن عمره يذهب، والله اليوم هذا اللي بينتهي بعد قليل والله لن يعود إلى يوم القيامة، والله الليل اللي بيدخل علينا إنه لن يعود إلى يوم القيامة، وأنت بما ودعت فيه ونحن نعرف هذا، لكن الله المستعان، الغفلة والله. الذين هم في خوض يلعبون. ولذلك إذا أردت أن تعرف أهل الآخرة حقا، هو قليل الخوض قليل اللعب، لا تجده دائما إلا يعمل في معاشه أو في معاده، ولا يتكلم إلا بخير أو يصمت، هذا والله أنه صاحب آخرة، لا يخوض ولا يلعب، لا يخوض ولا يلعب، لا يخوض مع الخائضين ولا يلعب مع اللاعبين، إما تجد في معاشه أو في معاده. الناس منه في راحة وهو في نفسه في تعب، الناس لهم شأن وهو له شأن، هذا والله هذا هو، هؤلاء سيصفهم الله عز وجل. ثم قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو التعتعة والتلتلة بإهانة، مثل يدع اليتيم، يدفع كذا ويهينه. يوم القيامة أعوذ بالله يدعون دع، يضربون في أعناقهم في رقابهم، وتدفعهم الملائكة دفع بإهانة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني ذكر الله الأمرين اللي ممكن أنك أنت إذا جاء شيء يعني مهول ممكن تقول هذا سحر، وممكن تقول إني أنا ما أبصر. فالله عز وجل لما راهم إياها عين اليقين قال أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لأنهم في الدنيا كانوا يقولون عن القرآن وعن التوراة أنه سحر، وكانوا يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لا والله، بل هي عين اليقين، ونحن سنراها عين اليقين. يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله عز وجل لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يا الله، عندما الصلي لأنه تصليه من كل الجوانب، تدخل السلسلة هذه ذرعها 70 ذراعا، تدخل مع فمه وتخرج مع دبره، ويسلك فيها سلكا، ثم تصلاه النار من كل الجوانب إلى ما لا نهاية، خلود. هذا بالنسبة للكفار. بالنسبة للمؤمنين اللي يمحصون ما يعذبون هذا العذاب وهذه الإهانة، لكن مجرد دخول النار والله أنها أمر لو ثانية واحدة تنسيك الدنيا وما فيها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إن صبرت إن جزعت إن صحت إن بكيت ما ينفع شيء، خلاص هذا المصير المحتوم. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. لا إله إلا الله، الحمد لله على الإسلام، الله يثبتنا على الإسلام، بس والله ما ينجيك من هذا العذاب إلا الإسلام، والله ما ينجيك من هذا العذاب إلا الإسلام بتوفيق الله عز وجل ورحمته. فتمسك بالإسلام وتعلم الإسلام وعظ بالإسلام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأعرف نعمة الله عليك في الإسلام، والله لو سلبت أهلك ومالك وأعضائك وجسدك وبقي لك الإسلام إنه بقي لك أعظم شيء، لأن الدنيا ثانية في الآخرة وامضى، لكن يبقى لك الإسلام اللي ينجيك من الخلود، الله أكبر، هذه أعظم نعمة. بعدين أنت ما سألت ولا طلبت ولا قلت أنا أولد هنا ولا أولد هنا، غيرك يولد مع المجوس ولا مع النصارى ومع اليهود، ولدت مع مسلمين موحدين على السنة، تمسك احفظ النعمة واشكر الله عليها. وأعظم ما يمسكها لك العلم، العلم والله أعظم ما يمسكها لك. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا أعمالكم وفيت لكم، وهذا أيضا زيادة في العذاب، هذا عملك. الحين السجين عندما يسجن يحس بألم شديد، فكيف إذا جاء السجان وقال والله هذا ما قدمت يدك، من قدم شيء وجلس عليه، هذا عملك، هذا عذاب آخر. عندما تضع كل شيء علي، هو فعلا أنت دخلت بأعمالك. إنما تجزون ما كنتم تعملون. القرآن دائما فيه المثاني، هذا فيه يعني بعد الشدة الرخاء وبعد الرخاء الشدة. وفي ملحظ آخر أيضا ذكره ابن عاشور وهو ملحظ حسن، إن المتقين في جنات ونعيم، يقول إن هذا الكلام يقال لأهل جهنم بعد ما يقال لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، يقال لهم إن المتقين في جنات ونعيم، هذا عذاب آخر، إنك أنت في هذا العذاب وغيرك من اللي كانوا يأكلون معك يجلسون معك وينامون معك، ويمكن عيالك ويمكن آبائك ويمكن إخوانك، سلموا من العذاب وفي جنات ونعيم، هذا عذاب أشد. لأن مثل السجين الآن اللي قال ترى أصحابك وأخوياك الآن تشوفهم في نزهة ولا رايحين وجايين وأنت في السجن، هذا أيضا ملحظ. إن للتأكيد المتقين في جنات، الجنات هذه والله والله ما خطرت على قلب بشر، إنما اللي يوصف لنا فقط للتقريب، وإنما من الجنة في الدنيا الأسماء، لكن الجنة على حقيقتها ما خطرت على قلب بشر، ما يمكن تصورها، لأن الله غرسها بيده وختم عليها، هي مكان رضوانه، هي جوار، نسأل الله من فضل، نسأل الله من فضل. جنة هذا يكفيها، يكفيها أن سقفها عرش الرحمن وأنها بجوار الرحمن، وما فيها إلا صفوة عباد الرحمن، والله ما خطرت على قلب بشر، وإنما توصف لنا للتقريب. إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الآخرة، ونعيم حتى في الفزع الأكبر نعيم، ونعيم حتى عند المصائب هم في نعيم، النعيم ما يفارق المتقين. المتقين يا إخوان، المتقي أولها أن تتقي الشرك، تتقي البدعة، تتقي التكذيب، ثم عاد تبدأ أنت يعني تواصل في التقوى، تواصل في التقوى، وكل ما وصلت في التقوى كل ما زاد نصيبك في الآخرة وتمكنك في الإسلام، إلى أن تصل إلى مرحلة أنك تتقي بعض الحلال وبعض الطيبات في الدنيا، يعني وبعض التوسع في المباح، حاجزا بينك وبين الشبهة، وحاجزا بينك وبين الحرام، يعني تصل بك التقوى إلى مرحلة أنك في أشياء أنت تعتقد أنها حلال ما تحرمها، لكنك تتركها لأجل أن تكون حاجز بينك وبين الشبهة، لأنك لو استوفيت الحلال كله تطلعت نفسك للشبهات، ولو استوفيت الشبهات تطلعت نفسك للحرام المحض. فكان الصالحون يدعون حاجزا من الحلال بينهم وبين الشبهة والحرام، وأيضا كان الصالحون لا يتوسعون في المباحات، لا في المباني ولا في الفرش ولا في، يعني يأخذون من الدنيا متاع الراكب، زاد الراكب، أمامهم الدار اللي أخرجوا منها، أمامهم الوطن الحقيقي، فهذا معنى التقوى. ولذلك يقول أنس للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، لأن التقوى عندهم عالية، يتقون أشياء نحن لا ما نتقيها. فالتقوى درجات، تبدأ من أنك تتقي الشرك ثم تواصل في التقوى. كل المؤمن كما قال عمر بن عبد العزيز المؤمن ملجم، ملجم ما يستطيع أن يفعل كل ما يريد، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد التوسع في الدنيا، الإيمان قيد أشياء كثيرة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذه معاني لا تغيب عنا، نحن لا نحرم ما أحل الله، لكن لا تستوفي كل شيء في الدنيا، لا تذهب طيباتك في الدنيا، كما قال عمر لأهل العراق قال الله إني أعرف أصنع، وصف لهم كيف الأكل الطيب، لكن ما أريد أن أستوقي شيء في الآخر. ولذلك الصحابة غبطوا مصعب اللي حتى الكفن ما وجدوا له كفن، وحمزة وأمثالهم بكوا غبطوهم، قال أدوا كل اللي عليهم وما أخذوا من الدنيا مثقال ذرة، حتى الكفن ما أخذوه، هنيئا لهم، هنيئا لهم. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكتيبة التي تغنم، قال تعجلت ثلث أجرها وثلث أجرها اللي تسلم وتغنم. طيب إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، الله أكبر، لما ذكر النعيم بدأ بنعيم الروح، نعيم الروح هذا هو اللي ما يفنى ولا ينفد ولا يتجدد، والله نعيم الروح هذا معنى فاكهين، يعني مسرور بما آتاهم ربهم، متنعم، فرحان، فرحان، فرح، فرح لا ينقطع. فرح الدنيا في ذروة الفرح تذكر شيء هم يخرب عليك الفرح كله، أو يأتيك شيء ينغص عليك، دائما فرح الدنيا كذا أبتر، لكن فرح الآخرة مستمر إلى ما لا نهاية. فاكه، والفاكه عند العرب هذا معنى، والعرب تسمي الفاكه مثل الفاكه بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة اللي كان زوج هند بنت عتبة اسمه الفاكه. الفاكه معناه فرحان، الفرحان المسرور المتنعم، فاكه. ومثل قوله فاكهين، فاكهين هكذا، قال فاكهين يعني لو تشوفهم عليهم نظرة النعيم والفرح والسرور بما آتاهم ربهم. تخيل اللي أعطاك النعيم ذا من؟ ربهم، وأيضا أضافهم إليه، يعني حبيبهم اللي عبدوه وتركوا كل عبادة من دونه وما التفتوا إليه، الآن يواصل لهم الألطاف. فاكهين بما آتاهم ربهم، الله اللي يؤتيهم مباشرة، آتاهم ربهم. وأعظم شيء ووقاهم ربهم، شوف كرر ربهم مرة ثانية، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، الله أكبر، سلموا والله منها. وإذا كان عصاة الموحدين هم يدخلون في هذا، فالجحيم ليس لا يطلق على الطبقة العليا من النار اللي تكون لعصاة الموحدين، فهو قطعا وقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني النار اللي هي لأهل النار. وأما اللي سلموا من النار فوقاهم ربهم عذاب الجحيم، وأما اللي مثل تقوى الصديق فهذا أصلا يمر على النار مثل طرف العين، مثل الطرف أو مثل البرق، ما يشوف النار ولا حتى ولا ليش، لأن في الدنيا الصديق ترى ما يبوا أصلا. الصديق كان يتقي، عمر كان يتقي، كل شيء يتقي يتقي يتقي، يعني كل يوم يزيد في التقوى درجة، يزداد في التقوى درجة. اليوم أتقي الشهادة، وبكرة أتقي الشهادة، أتقي اللغو، أتقي اللهو، أتقي كثرة اللعب، أتقي ضياع الوقت، أتقي كذا. ثم قال لهم كلوا واشربوا، خلاص منحهم الله كل ما في الجنة، كل مما تريد واشرب مما تريد. ثم قال لهم هنيئا، يعني مع هناء، ما شيء نغصه أبدا، لا تخاف مرض، لا تخاف موت، لا تخاف فراق، لا تخاف أي شيء نغص. وأيضا من إن الله شكور، قال بما كنتم تعملون، يعني رب العالمين يشكر لهم، يقول هذا هنيئا بما كنتم تعملون. هم لم يدخلوها إلا برحمته، والله لو لم يدخلن في رحمته ما يدخلونها، لكن تفاضلوا بالأعمال. إيه والله تفاضلوا بالأعمال، ذلك يوم التغابن، ما في أحد يوم القيامة إلا يحس بالغبن، إن كان في يده فرصة، فرصة كذا يستطيع بها أن يقترب من الله في الجنة وأن يكون في السابقين وفي أهل الغرف، وضيعها في الخوض واللعب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال تعالى متكئين، تمام الاتكاء كذا، خلاص ألقوا عنهم الهم والغم، والدار اللي ميب دار سلام، هذه دار الآفات والتنغيص كله، متكئ الآن ولا فيها عمل في الآخرة، إنما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ما فيها عمل، ما فيها إلا لذة. الله أكبر، يا سبحان الله، الإنسان كيف ما يتعب قليلا ليرتاح كثيرا، كيف ما يبكي قليلا ليضحك كثيرا، لكن الشيطان والدنيا والهوى والنفس. متكئين على سرر مصفوفة، وبعدين متقابلين، هم يعني على شكل دائرة متقابلين، وهي مصفوفة وفيها من الزرابي ومن النمارق، شيء ما أقول ما خطر على قلب بشر، مهما ذهب خيالك ذهب لين يتعب لن يصل إلى شيء مما في الجنة، إنما يقرب لك تقريب فقط. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. التزويج هنا معناه أن كل فرد يكون معه أزواج، وليس معناها عقد أو نكاح، يعني مثل اللي نقل في الشرع عقد الزواج، لا، زوجناهم يعني على المعنى الأول اللي هو كل فرد معه زوج له. زوجناهم بحور عين، وصف نساء الجنة سواء نساء الدنيا التي أنشأهن الله إنشاء من جديد، ونساء الجنة التي خلقنا فيها وختم الله عليهن فيها، خلقنا للمتقين. حور، الحور هو جمال العين الذي يأخذ بالألباب، ضخامة كبر العين مع جمال، مع شدة السواد، مع شدة البياض، يعني والعين دائما هي أكثر شيء فتنة، يعني هذا وصف لها بحور عين، نسأل الله من فضله. قال في شيء أيضا يكمل نعيمهم، أنها لم الشمل، هذا اللي يكمل النعيم، يعني المؤمن وده دائما بنينه شهودة، وده بهله وإخوانه وأبوه وأمه وكذا، طيب هم يتفاوتون في الأعمال، فرب العالمين من شكره لهم ومن محبته للمتقين يجمع شملهم، حتى اللي درجاته ناقصة يرفعه مع آبائه، وإذا كان الأب هو لدرجات ناقصة يرفعه مع أبنائه، واللي رفع إلى درجته ما ينقص منه، يعني ما يخصم من الإبن ويعطى الأب، لا الأب يرفع هكذا حتى يجتمعون ويكون أقر لأعينهم وأدوم لسرورهم إذا اجتمع مع أهله. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بشرط أن يموت على الإسلام، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، يعني سبحان الله ألحقنا بهم في الجنة وفي الدرجات، وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني قد يقول قائل ربما ينزل هو درجة ويرفع والده درجة أو ابنه حتى يكون يعني متوسط، يأخذ المتوسط الحسابي. قال الله لا، ما ألتناهم ما نقصنا من أعمالهم أي شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ مرتهن يوم القيامة بما كسب. لا إله إلا الله، حتى الآيات اللي أنت تحفظها هي آخر مرتبة تصل إليها في الجنة عند آخر آية تقرأها. يقولون إن في ولد ما حفظ آية بكى، ولد صغير، فقالوا له لماذا تبكي؟ قال لأن في الجنة يكون منزلتك عند آخر آية تقرأها وأنا ما حفظت الآية هذه. سبحان الله، كل امرئ بما كسب رهين. نحن الآن في ميدان السباق وفجأة ينقطع الميدان، خلاص يختم على الأعمال، تغرغر الروح تنتهي وتكون رهين بما جمعت وحصلت، نسأل الله من فضله. قال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فاكهة من كل فاكهة زوجان كما في سورة الرحمن، في الزوجان في الألوان في الروائح في الطعوم في كل شيء، يعني متنوعة، طعم ما يخطر على بالك وألوان ما تخطر على بالك وروائح ما تخطر على بالك ولذة ما تخطر، الفاكهة واللحم كذلك، لحم الطير ولحم مما يشتهون. يقولون أيضا إن الجلوس هذا أهل النعيم في الدنيا ما يتم نعيمهم إلا بالخمر، لكن الخمر هنا فيه يكون عليه حدة في البطون فيكسرونها بالشواء، شواء اللحم يكسر حدة الخمر في البطون، ويكون له لذع في الأفواه فيكسرونها بالفاكهة ويسمونه النقل، النقل اللي هو الفواكه اللي تكون مع الخمر. فهذه طريقة أهل النعيم في الدنيا، يحطون فاكهة وشواء كما قال في أشعارهم كثيرة في الأعشى وأبو نواس وأمر القيس يذكرون هذا كثيرا. رب العالمين يقرب لهم المشهد في الآخرة، قال أمددناهم بفاكهة، أول شيء يتفكهون والشيء الثاني تحسن لهم الخمر، والخمر أصلا لا لغون فيها ولا تأثيم ولا لذع ولا غول ولا نزف. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، والله إن هذه الآيات تجدد الإيمان، إي والله تجدد الإيمان وإن شاء الله تحمس على العمل. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ما يشتهي شيء إلا يأتي، وبعدين الجنة ما فيها كلفة، لا طبخ ولا ذبح ولا سلخ ولا يأتي، كل شيء ما يشتهي يأتي جاهز. يتنازعون فيها، شفت التنازع كيف مع كثرة السوالف والضحك وتذكرون الدنيا، يعني حتى أيامهم في الدنيا يذكرونها ورحلاتهم اللي في الدنيا ومجالسهم ويتنازعون، يعني هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، كأسا الكأس كأس اندهاق مملوءة، وخمر خمر لذة للشاربين بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهنا قال لا لغو فيها ولا تأثيم. دائما أيضا من مشكلات خمر الدنيا اللذع والأمعاء والتطريش والاستفراغ كرمكم الله والصداع واللغو والتأثيم، هذه كلها آفات خمر الدنيا. اللغو يلغو بعضهم على بعض ويحصل بينهم من العربدة ومن السكر، والتأثيم أيضا قد يبطش بعضهم ببعض بيده وبلسانه وكذا. خمر الآخرة ليس فيها أي لغو، ما فيها إلا السلام وليس فيها أي تأثيم، إنما هو بس أن يصلوا إلى المنتهى في اللذة، المنتهى في اللذة والمتعة والنعيم إلى ما لا نهاية. قال تعالى ويطوف عليهم، شوف كلمة الواو هنا أيضا، يقول ابن عاشور لأنه يهتم بالبلاغة يقول كل لذة وكل مجلس تستمتع فيه لنهاية وتمل، إلا مجالس الجنة ما تمل، ولذلك لما وصل المنتهى قال ويطوف، يعني مرة تلو مرة ما يملون ما يملون، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام جماع أهل الجنة قال بذكر لا يفتر وقبل لا يمل أو كذا، يعني ما يمل من هذا. قال ويطوف عليهم غلمان لهم، أيضا الغلمان هؤلاء مخلوقين في الجنة ومملوكين لأهل الجنة، كأنهم لؤلؤ مكنون، اللؤلؤ إذا كان في أصدافه ما يأتي شمس ولا ضوء كذا، يكون في غاية اللمعان والشفافية والروعة والبياض والرونق، شيء يعني كأنه يضيء. هذا الغلام اللي يخدمهم كأنه لؤلؤ مكنون، فكيف بالسيد المخدوم؟ ما يمكن تنظر إليه مباشرة، يعني لو كنت من الدنيا ما تستطيع تنظر إليه. والله لو أن حوراء واحدة اطلعت على الدنيا هذه لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بينهما ريحا، حوراء واحدة لو اطلعت اطلاعة فقط. ثم للأسف نحن في خوف يلعبون، ذهبت الأعمار في خوف يلعبون، ويريدون الجنة بالتحلي والتمني. قال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. سبحان الله. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين. وفي آية الإنسان أيضا يقول الله عز وجل هناك يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله ما ترى إلا النعيم والملك الكبير اللي ما له حد ولا مد. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مع هذا النعيم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كل واحد، لأن سبحان الله من إكرام بعضهم البعض ما يعطي ظهر، كل أهل الجنة على شكل حلقات. ولذلك دائما يستحب في مجالس العلم أن تكون حلقة، ما تكون صفوف، تكون حلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان إذا جلس يتحلقون حوله. بل حتى من السنة المتروكة أن في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، السنة أن يتحلق الناس على الخطيب ويكون الخطيب هو قبلته، فإذا قيمت الصلاة صفوا صفوفه. ولكن هذا ترك، هذا طريقة المدينة وطريقة الناس الأوائل أنهم يجعلون الخطيب هو القبلة ويتحلقون عليه. فأهل الجنة يتحلقون هكذا. قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: كيف حالك يا فلان؟ تذكر يا فلان؟ وكذا، ويتحدثون في أمور الدنيا وش كانوا فيه. قال: من أمور الدنيا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. لما كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه يقول ابن عاشور أنها قد يكون أهل الجنة، وقد يكون الذريات اللي ألحقوا كانوا مشفقين ألا يبلغوا درجات آبائهم، فمن الله عليهم وألحقهم. ولكن أيضا هي تنطبق على الجنة. لكن يا إخوان، هل هذه تنطبق علينا؟ هل نحن الآن مشفقين؟ الإشفاق وش معناه؟ الإشفاق معناه الخوف مع التوقع. الإشفاق هو نوع من الخوف، إذا كنت تتوقع المكروه، يعني مرخ راسك تتحرى، هل أنت هكذا؟ قال الله عز وجل عن وصف المتقين: قال: الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهل نحن هكذا؟ هل نحن الآن الإشفاق دائما معنا ليل ونهار، نخاف من المصير، نخاف من التضييع، نخاف من الذنوب؟ أنت لا ترجع إلى ربك ولا تخاف إلا ذنبك. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، محى كل شيء وعفى عن كل شيء وغفر كل شيء، ووقانا عذاب السموم، السموم الحار، أعوذ بالله، النار النار النار الجحيم، وقانا الله عذاب السموم. الله ما أعظمها من كلمة، عندما يتكئون يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، دعاء عبادة، نعبده وحده ولا نشرك به، ونتعبد ونتهجد ونحاول ونجتهد، وندعوه دعاء مسألة: إن الله يحفظنا وذرياتنا ويعصمنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويسترنا وكاكل. إنه هو البر الرحيم. ختمها عز وجل بقوله: إنه هو البر، البر اللي يسارع بالبر جل وعلا. هذا من الأسماء العظيمة اللي يمكن ما وردت إلا هنا في القرآن. البر، عبد البر، البر رب العالمين، يبر المتقين، يبادر إليهم بالبر وبالإحسان. والرحيم، الرحيم اللي يرحمهم رحمة خاصة، يعفو عن كل شيء ويضاعف الحسنات ويشكر لهم كل شيء، ومن رحمته أن يدخلهم الجنة. ما القرآن ترى مثل الجنة، ما تقدر تصل منتهاه ولا تحيط بعلمه، ولا أحد يقدر يقول أنا فسرت القرآن، إنما هو تقريب فقط، يعني إذا كان في آية مشكلة وشيء، والباقي اسرح فيه، تدبر أنت يا عبد الله، اسرح في القرآن هكذا وقلب عجائبه. وكما قال مسعود: أثيروا القرآن فإن تحته علم الأولين والآخرين. هذا اللي ذكرناه في الدرس هذا نص ساعة، ترى لمحة فقط من معاني هذه، باقي عشرات المعاني. لكن أنت الآن ما عندك شيء، ما في كلمة مشكلة عليك، ما في شيء ممكن تنحرف فيه في ذهنك، اسرح في القرآن وتدبر واعمل. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسأل الله أن نكون من هؤلاء. نسأل الله عز وجل اللي جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا إن شاء الله في جنات النعيم. ونقول هذا الكلام: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، نحن وآبانا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا ومن نحب ومن يحبنا فيك. نسأل الله أن يجمعنا عنده إن شاء الله بجواره وأن يجعلنا في عليين. نسأل الله عز وجل يجازينا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. نسأل الله أن يبارك لنا فيما أعطانا، نسأل الله أن يبارك لنا فيما أعطانا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعوذ بالله من الخوض واللعب، نعوذ بالله من الخوض واللعب، نعوذ بالله من الخوض واللعب، نعوذ بالله من بيع العمر في سوق الكساد، نعوذ بالله من تصرم الأيام بلا فائدة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا عصر الجمعة لا تقصر فيه من الدعاء والاستغاثة والتضرع لله عز وجل. إن ربي قريب مجيب ورحيم ودود وبر وشكور. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.